القرآن التفصيل تأتي لأسماء الأنبياء والرسل واردة في القرآن والسنة وتؤمن بها على وجه التفصيل، فتؤمن بخمسة وعشرين رسولا بأسمائهم، هذا يزيد إيمان الإنسان. ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهؤلاء الرسل دلائل تدل على نبوتهم. هنا ذكر الإيمان بأن رسالتهم من عند الله بمحض مشيئته وحكمته، الإيمان برسل الله جميعا من علمنا اسمه تعيينا ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا، تصديقهم وقبول ما أخبروا به عن الله، طاعتهم واتباعهم والتحاكم إليهم، موالاتهم ومحبتهم وتوقيرهم، وهكذا والسلام عليهم. رسولنا صلى الله عليه وسلم يعني لا بد أن نملأ قلوبنا بمحبته صلى الله عليه وسلم، نؤمن يعني هذه من مما ينبغي أن نحرص عليها مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، نحب رسولنا صلى الله عليه وسلم، نعظم سنته، نقتدي به صلى الله عليه وسلم في سنته، ننشر سنته، وهكذا مما يدخل في الإيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم. ننتقل للإيمان باليوم الآخر، نمشي حتى على هذه اليوم الآخر. سؤال إليكم يا إخوان، اليوم الآخر هو آخر يوم من أيام الدنيا، اليوم الآخر هو آخر يوم من أيام الدنيا، بعده البرزخ، بعده يوم القيامة، أليس كذلك؟ خطأ، ما شاء الله تبارك الله. اليوم الآخر هو يوم القيامة، وهو آخر يوم من أيام الدنيا، وفيه تكون القيامة، لأنه يوم عقيم لا ليل بعده، وهذا هو يوم القيامة. فاليوم الآخر هو يوم القيامة. هذا الركن في غاية الأهمية، ينبغي للإنسان أن يعتني به. ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان بكل ما يكون بعد موت الإنسان، كل ما يكون بعد موت الإنسان يدخل في الإيمان باليوم الآخر، ويدخل أشراط الساعة، الساعة وأشراطها أيضا تدخل في اليوم الآخر. بعد موت الإنسان ما يكون في القبر، ثم ما يكون بعد البعث، ثم الحشر، ثم الحساب، ثم الجزاء والجنة والنار، هذه كلها تدخل في الإيمان باليوم الآخر. وهذا الركن يجب أيضا أن نملأ قلوبنا بالإيمان به. يا إخوان، كلما كان الإنسان متذكر دائما اليوم الآخر، ويشوق نفسه للجنة ويخوف نفسه من النار، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، عندما يبقى الإنسان مع نفسه ويزيد هذا الإيمان، لك أيها المؤمن في الجنة قصر، قصرك مبدع، أن تمر من تحته أربعة أنهار، بالله تخيلوا هذا القصر، أربعة أنهار، نهر من لبن ونهر من خمر ونهر من عسل ونهر من ماء، ولك في هذا القصر ما شئت من أنواع المآكل والمشارب والمناكح، شباب دائم، خلود فلا موت، لا ملل، لا ضجر، لا مرض، تأكل وتشرب، ثم ما هو نتيجة أكلك وشربك؟ إنما هو جشاء ورشح كرشح المسك، لا إخراج. يا إخوان، قد يكون فيما مضى كان الإنسان يتعجب من وصف الجنة، يعني من خضرتها ومن جمالها، لما حدث هذا التقارب في العالم أصبحنا نرى في الدنيا بعض أماكن والله كأنها جنة، بعض أماكن فيها من الخضرة والجمال والمياه، بل بعض الأنهار تجري من تحت البيوت، قد يكون الإنسان يستغرب كيف تجري من تحت، وجد في هذا الزمن بعض البيوت تجري من تحتها الأنهار، وجد في بعض البرامج وقد تكون رأيتم، وقد يكون بعضكم يعيش في بعض البلدان فيها من الجمال الشيء العظيم. الذي وضع هذه الجنة في الأرض قادر على أن يجعلها في الآخرة، بل يا إخوان هذه الدنيا بما فيها من نعيم عظيم، والله مهما بلغ الإنسان في النعيم لا يساوي نعيمه في الجنة مناديل المؤمن، مناديل المؤمن. هذا الإيمان يا إخوان، ويعلم الإنسان هذه الدنيا قصيرة، ترى دنيانا عشية، ضحوة، ساعة، عما قريب منتقلين، صحيح أن نحن أمرنا في هذه الساعة وهذه العشية أن نعمر الأرض بأن نجعلها صالحة لعبادة الله محكومة بشريعة الله، فلذلك نعمل ونكد ونكدح ونمتلك القوة المادية، لكن مع هذا كله نعرف أنها زائلة وأنها قصيرة وأننا عن قريب منتقلون عنها، ونؤمن باليوم الآخر، نؤمن أن هناك بعث بعد الموت، وأن مصيرنا جميعا إلى الأرض. من احترق في السماء فذرته الرياح في كل مكان مرجعه إلى الأرض، من مات في البحر فأكلته الحيتان مصيره إلى الأرض، من أكلته السباع مصيره إلى الأرض. فإذا كان يوم الآخر أنزل الله عز وجل مطرا من السماء كمني الرجال، فينزل على هذه ويبقى في الإنسان عجب الذنب محتفظا بخصائص الإنسان، فإذا نزل هذا الماء على هذه الأرض نبت الإنسان من الأرض، خرج من الأرض كما يخرج الزرع من الأرض، منها وكذلك تخرجون. فهي نشأة أخرى، ينشئ الله الناس نشأة أخرى، لا يمرون بطفولة، لا يمرون بكبر، لا، ينشئهم الله هكذا طولهم وأشكالهم كآدم عليه السلام، لكن كل واحد منهم معروف أنه فلان ابن فلان، ويقومون في كامل خلقتهم غير مختونين، ويخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا، ويكون هناك المحشر، يذهب الناس إلى أرض المحشر ويصيبهم من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون، ثم تكون الشفاعة الكبرى، ثم بعد ذلك يكون الحساب ويكون الميزان ويكون الصراط، ثم بعد ذلك تكون هناك القنطرة، ثم تكون هناك الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. ننتقل إلى موضوع الإيمان بالقضاء والقدر، ولعلنا في موضوع الإيمان بالقضاء والقدر نهدي السرعة قليلا لأهميتها، ثم بعد ذلك نأخذ الملحقات إن شاء الله، لو مشينا مشي طيب إن شاء الله، الباقي فيها أسئلة وكذا إن شاء الله شيء صفحات قليلة. ما معنى القضاء والقدر؟ القضاء في اللغة الحكم، والقدر في اللغة التقدير. الإيمان بالقضاء والقدر، حاول تتذكر دائما أربع كلمات ضرورية وكلمة خامسة مهمة، لكن أربع كلمات في الإيمان بالقضاء والقدر في غاية الأهمية. القضاء والقدر تقول هو تقدير، هذه الكلمة الأولى، هو تقدير الله تعالى الخلائق في الأزل، الأربع الكلمات، فعلمها سبحانه وتعالى، يعني هو الذي قدرها، فعلمها سبحانه وتعالى، علمها بصفاتها وأزمانها، علمها وكتبها عنده، وشاء وقوعها، وخلقها شيئا بعد شيء. هذا الإيمان بالقضاء والقدر، هو أن تؤمن بأن الله قدر الخلائق في الأزل، فعلمها وكتبها وشاء وقوعها وخلقها شيئا بعد شيء. القضاء والقدر هو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام ورفعت الصحف، كل شيء قد علم، وكل شيء مكتوب، وكل شيء في هذه الحياة هو تحت مشيئة الله، وكل شيء في هذه الحياة هو مخلوق لله. هذا الإيمان بالقضاء والقدر. نأخذ بعض المسائل التي هي في غاية الأهمية في موضوع القضاء والقدر. نؤمن يا إخوان بعلم الله السابق، وأن الله قد علم كل ما سيكون، علم الله كل ما كان وكل ما سيكون، بل الأشياء التي حكم الله سبحانه وتعالى أنها لن تكون يعلمها أن لو كانت كيف كانت ستكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نؤمن بذلك كله، نؤمن بالعلم السابق، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء عنده. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك في كتاب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل صغير وكبير مستطر. فنؤمن بالكتاب السابق. طيب يا إخوان، الآن أريد أن أسألكم سؤال لا بد نضبطه في موضوع القضاء والقدر، وإن شاء الله يكون يعني فيه فائدة لمن عنده التباس في هذا الموضوع. هذا عندنا إنسان مؤمن طائع، وهذا إنسان عاصي كافر. هذا يسير في طريق الطاعة، علم الله ذلك أو لا؟ مكتوب هذا ولا غير مكتوب؟ مكتوب. هذا الكافر يسير في طريق الكفر والمعاصي، معلوم أمره أم لا؟ مكتوب ولا ما مكتوب؟ طيب السؤال إليكم الآن، هذا الكافر مكتوب عليه كفره ولا ما مكتوب؟ ها، الكافر مكتوب كفره ولا ما مكتوب؟ طيب، فإذا كان مكتوب عليه الكفر فكيف يصح عقابه؟ العلم السابق والكتاب السابقة ألا تقتضي الجبر؟ ألا تقتضي أن الإنسان مجبور على فعله؟ المكتوب على الجبين لابد أن تراه العين ولا لا؟ أفعال العبادة الاختيارية معلومة ولا لا؟ مكتوبة ولا لا؟ الطاعات والمعاصي ولا لا؟ طيب الطاعات هذا يقول خلاص يعني نجا. أصحاب الكفر والفسق والمعاصي لو قالوا هذا مكتوب علينا، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. من يكشف هذه؟ هذه مهمة جدا. كيف مكتوب ليس مجبور؟ اشرح هذا. خلاص وصل هذا صح. ها تفضل. اي تفضل. نعم ايوه. كيف وقد كتبه عليه؟ جزاك الله خير. صح نعم، إجابة صحيحة. نعم ها. أول شيء بارك الله فيكم، يعني ما شاء الله تبارك الله، جزاكم الله خير. علم الله ما العباد عاملون باختيارهم وإرادتهم. علم أنت، جزاك الله خير، أجبت رب، بس إحنا قاطعناك لأن عرفنا أنه صحيح. علم الله ما أن هذا الشخص يسير في الطريق الطاعة بإرادته واختياره، فكتب الله ذلك عنده، كتب ما علم أنه سيقوم به باختياره وإرادته. هل فيها جبر هذه؟ وعلم أن هذا الكافر باختياره وإرادته سيسير في طريق الكفر فكتب ذلك عنده. فالكتابة ليس فيها جبر البتة. العلم السابق والكتابة السابقة لا جبر فيها البتة في أفعالنا الاختيارية. أما المصائب هذه أمور بتقدير الله، لكن أفعالنا الاختيارية التي نحاسب عليها من الطاعات ومن المعاصي نفعلها باختيارنا وإرادتنا. علم الله ما العباد عاملون قبل أن يعملوه، فكتب الله ما علم أننا سنعمله باختيارنا وإرادتنا قبل أن نعمله. تفضل. لا دحين سنأتي لها. هذا أنت تريد تصلي باختيارك وإرادتك أم لا؟ خلاص هذا يريد أن يكفر باختياره وإرادته أم لا؟ نعم. العلم السابق والكتاب السابقة هل أجبرت هذا أو أجبرت هذا؟ لا جبر فيها. سيأتي أين مكان القضاء والقدر. نكمل حاجة ثالثة. طيب انتهينا من العلم السابق والكتاب السابق. طبعا الكتابة هناك كتابة أزلية، وهذه التي في اللوح المحفوظ، وهناك كتابة عمرية، هذه التي تكون عند نفخ الروح في الإنسان يكتب أجل ورزقه، وهناك كتابة حولية كالتي تكون في ليلة القدر، وهناك كتابة يومية كالتي تكون بعد طلوع الفجر. هل الكتابة يحدث فيها التغيير والتبديل؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فما في الكتاب لا تغيير فيه ولا تبديل، ما هو عند الملائكة استنسخته يكون فيه التغيير والتبديل، لأنها تستنسخ جزءا، تستنسخ ما يكون في هذا اليوم لكن ما استنسخته كاملا، هذا يكون فيه التغيير والتبديل. كيف هذا؟ مثال: إنسان كتب عمره 60 سنة، استنسخت الملائكة أن عمره 60 سنة، الله سبحانه وتعالى علم أن هذا العبد سيكون واصلا لرحمه، فيكافئه الله سبحانه وتعالى فيطيل في عمر 20 سنة، فعمره 80 سنة، فعند وفاته يتغير الأمر بالنسبة لما في له مما في عند الملائكة، فيزاد في عمره 80 سنة جزاء لصلته الأرحام. الدعاء قد يرد القدر هذا الذي هو معروف عند الملائكة، فيحدث التغيير والتبديل بسبب الدعاء، بسبب الاستغفار، وهكذا يكون. ما في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه ولا تبديل، ما يكون في عند الملائكة هذا يحدث فيه التغيير والتبديل. العلم والكتابة، خلونا نأخذ المشيئة. السؤال إليكم الآن: هذا الذي يسير في طريق الطاعة، هل أراد الله منه طاعته أم لا؟ أراد. هذا الذي يسير في طريق الكفر، هل أراد الله كفره أم لا؟ من يقول لم يرد الله كفره يرفع يده؟ لم يرد الله كفره يرفع يده. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. طيب نزل. من يقول لم يرد الله كفره؟ لم يرد الله كفر، لم يرد، انتهينا منه. من يقول أراد الله كفره يرفع يده. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. طيب ها، أي فيها تفصيل، أي إجابة أن أراد الله أو لم يرد الله هذه تكون خطأ في النفس في الكفر. الإجابة الصحيحة كيف تقول؟ أراد الله كفره كونا ولم يرده شرعا. فتح الله عليكم. إيش معنى هذا الكلام؟ لم يرده الله، أراده الله أن يكون في كونه، هذا يسمى إرادة كونية. أراد الله أن يكون في كونه الكفر والفسق والمعاصي حتى يصح الابتلاء والاختبار، أراد الله أن يكون ذلك في كونه، هذا يسمى إرادة كونية. ولم يرده شريعة للناس يسيرون عليه يتدينون به، هذا يسمى إرادة شرعية. فهذا خارج عن الإرادة الشرعية، داخل تحت الإرادة الكونية، فلا يخرج عن مرادات الله أحد. فالذي يقول خرج عن إرادة الله هذا مشكلة، يذهب إلى مذهب القدرية والمعتزلة. ومن قال أراد الله ذلك ويقصد أراده شرعا سيذهب إلى مذهب الجبرية والصوفية. الصحيح أن تفصل فتقول أراده الله كونا ولم يرده شرعا، وهذا مثال. بقي قضية يا إخوان مهمة في موضوع القضاء والقدر، أين القضاء والقدر؟ الأخ سأل سؤال هنا، قال يعني هذا الكلام مشكلة، لما نقول العلم السابق والكتابة السابقة لا جبر، الإرادة لا جبر، يعني الإنسان الذي يفعله هو مراد لله إما كونا وإما شرعا. طيب أين القضاء والقدر الآن؟ أين يتدخل القضاء والقدر في أفعال العبد الاختياري؟ أما في الأمور الأخرى فواضح، لكن أفعال العبد الاختياري أين القضاء والقدر؟ تفضل. العمل إيه هو؟ أنت تريد تصلي، تصلي باختيارك وإرادتك، لا العلم السابق ولا الكتاب السابق ولا الإرادة يعني جابرك على هذا الفعل، سواء في فعل الخير أو في الشر، أين القضاء والقدر؟ تفضل. ايوه يعني هل في جبر؟ علم الله ما العباد عاملون باختيار مرادته، كتب ذلك عنده، ما تعمله ان كان خيرا فهو مراد لله شرعا وكونا، ان كان شرا فهو مراد لله كونا ولم يرد شرعا. لكن اين التدخل؟ اين القضاء والقدر؟ يعني ما يتدخل في افعالك الاختياريه؟ تفضل. كيف؟ ما سمعتك تمام. طيب ها، كيف؟ طيب أعطيكم أين تدخل وانتبهوا لها. تفضل عشان نسمع صوتك. تفضل. لا بأس. طيب اسمعوا الجواب. الجواب كالتالي يا إخوان: القدر له علاقة بفعل العبد الاختياري قبل ومع، قبل الفعل ومع الفعل. كيف ذلك؟ قبل الفعل الله سبحانه وتعالى أعان عباده على أفعالهم الاختيارية وفق عدله، أعانهم جميعا طائعهم وعاصيهم، مؤمنهم وكافرهم. الله أعان العباد قبل على أفعالهم الاختيارية قبل أن يفعلوها. ما نوع هذه الإعانة؟ هنا تدخل القضاء والقدر، قدرة الله. أعانهم الله بأن خلقهم وجعل لهم القدرة على أفعالهم، جعل عندك القدرة وجعل فيك الإرادة أن تريد هذا الفعل أو لا تريده، ثم أعطاك الجوارح الممكنة لك للفعل، ثم أعطاك العقل الذي تعرف به صحة الفعل أو سوءه، ثم ليس هذا فحسب، بل أعطاك الشرع الموضح لك المطلوب منك. من حرم نعمة العقل رفع عنه التكليف وفق عدل الله، من حرم نعمة الشرع رفع عنه التكليف وفق عدل الله، من حرم نعمة السمع والبصر فلم يسمع ولم يرى رسالة رفع عنه التكليف. ماذا بقي؟ من حرم نعمة الإرادة رفع عنه التكليف، يعني كان مكرها مضطرا. هذه الإعانة قبل الفعل، يتدخل القدر قبل الفعل وفق عدل الله جل جلاله. طيب مع الفعل كيف يتدخل القضاء والقدر؟ إن أراد الإنسان يسير في طريق الطاعة يتدخل قدرة الله هنا أيضا. ماذا يحدث؟ يشرح الله صدرك، ييسر أمرك، بل إن قدرتك على الفعل بحسب إخلاصك يضاعف الله لك قدرتك حتى تكون أضعاف أضعاف ما هي عليه في الواقع. هذه إعانة التوفيق. هنا يعينك الله، يعينك في فهمك، يعينك الله سبحانه وتعالى في عقلك، يعينك الله سبحانه وتعالى في حياتك، يوفر الله لك أصدقاء طيبين، يوفر الله سبحانه وتعالى لك أشياء عظيمة تنفعك في طريق الطاعة. حتى إذا كان الإنسان صار وليا من أولياء الله من الذين آمنوا وكانوا يتقون، يصبح في طريق الطاعة كأنه مسير غير مخير، وهذا من إعانة الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. لا نستغني عن عون الله طرفة عين، لا نستغني، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا العون من الله يكون للإنسان مع هذا الفعل، فإذا كان في طريق الطاعة يحدث لك العون. إياك أن تعتمد على قوتك، إياك أن تظن أنك أنت بمشيئتك وإرادتك وتخطيطك. لا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، استعن بالله، حدد النافع واحرص عليه من أمور الدنيا والآخرة واستعن بالله ولا تعجز، والله عز وجل يعينك ويسددك. هذه الإعانة التي تكون مع الفعل. الكافر الله أعانه قبل الفعل لكنه رفض وتوجه إلى طريق الكفر والمعاصي، يخذله الله ويصل به الأمر، تدخل القضاء والقدر حتى يزين له ما هو فيه من الكفر والفسق والمعاصي، ويرى أن ما فيه، ما هو فيه من الرذيلة، ما هو فيه من التخلف، يرى أنه قمة الحضارة، يرى أن ما فيه من يعني فساد وحياة بهيمية، يرى أنه قمة الإنسانية. أفمن زين له سوء عمله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والآخرون والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. القضاء والقدر له علاقة بفعل الإنسان قبل ومع، وهذا وفق حكمة الله وذاك وفق عدل الله. مثاله مثال ملك من الملوك ولله عز وجل مثل الأعلى، له دولة ثم بنى عاصمة في داخلها وجملها، ثم قال للرعية ادخل العاصمة، من دخل العاصمة له كذا وكذا من الثواب، ومن بقي خارج العاصمة فعليه كذا وكذا من العقوبة. المهلة شهر، لم يجبرهم على فعالهم، ولم يأتي بعسكر يمنعونهم. ثم الناس خلال الشهر، هناك من قال أريد أن أدخل العاصمة ويسمع كلام الملك. قال الملك لجنده: من رأيتموه يرغب في دخول العاصمة احملوه، ساعدوه، أعطوه المركب، أعطوه المال، أعطوه المشرب، ساعدوه، احملوه حتى يدخل العاصمة، ومن رفض اتركوه. هل فيها ظلم يا إخوان؟ ما فيها ظلم، لأن هذا اختار وهذا اختار. هذه وفق حكمة الله، الأولى وفق عدل الله سبحانه وتعالى. هذه الأعمال أعمال العباد، لكون الله سبحانه وتعالى قد أقدرهم على أعمالهم وأعطاهم الإرادة بها يفعلون، كانت أفعالهم فعل لهم، ولذلك يثابون ويعاقبون عليها، وهي مخلوقة لله، مفعولة للرب سبحانه وتعالى. فكل ما في هذا الكون مخلوق لله، والعبد مخلوق لله، وعمله مخلوق لله بتوسط ما خلقه الله في العبد من القدرة والإرادة. ولو شاء الله لما تمكن الإنسان من الفعل، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ظل في هذا الباب، باب القضاء والقدر، القدرية النفاة. الغلاة أنكروا جميع مراتب القضاء والقدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. والقدرية المعتزلة أثبتوا العلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق. وأما الجبرية فجعلوا كل ما يكون في هذا الكون مراد لله شرعا، حتى أنهم عياذا بالله يرون أن العاصي الفاسق قد يكون ولي من أولياء الله، لأنه يفعل ما يحبه الله. نصلي العشاء ونكمل، ولا بقي فقط الملحقات إن شاء الله بعد صلاة العشاء نتم بإذن الله. شكر الله لفضيلة الشيخ. هناك تنبيه أيها الأخوة الكرام، الآن إذا خرجتم من القاعة أو عفوا قبل الدخول، بعد يعني بعد صلاة العشاء قبل الدخول للقاعة، كل واحد يأخذ بطاقة الانصراف، تمام، بحيث أنه عند الانصراف تكون البطاقة جاهزة ومعبة، بس يحطها في الصندوق وينصرف. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم. طبعا هذا التدقيق في الحضور والانصراف الغرض منه والهدف منه أن تكون هذه الشهادة، شهادة الحضور، شهادة حق، يعني ليست شهادة إيش يعني نص نص ونص. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم في حضوركم، وإن شاء الله نرجع بعد ثلث ساعة بإذن الله، يعني الساعة 8:25، الساعة 8:05 بإذن الحي القيوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.